حسافه قبرك بغرب الحفار يا حسافه يا حسافه خلي يرتاح الدهار يا حسافه يا حسافه خلي يرتاح الدهار يا حسافه يبقى دمع يا ابيك ما يضم يبقى دمع يا ابيك ما يضم قمع عينيك قمع عينيك قمع عينيك واستراح من النهار قمع عينيك قمع عينيك استعيب الجن وانس يا قبر يخفي الشمس حارة الجن وانس يا قبر يخفي الشمس صبرك يضم اللحي يا عجيبة صبرك يضم اللحي يا عجيبة روحي كلك عتب وخذي ويات التعب روح يا الكل تعب وخذي ويات التعب حزنك شايب الورد يا العقيلة حزنك شايب الورد يا العقيلة اي ليلتي طفي بألف عجبة دمعك ما يجي ليلتي طفي بألف عجبة دمعك ما يجي يجرب عيون المحب ضم سيلة يجرب عيون المحب ضم سيلة ايها يا زينب هاي زينب كافي قافي تجر تجيها هاي زينب يا أخول دفنك يجيها هاي زينب هاي زينب كافي قافي تجر تجيها هاي زينب يا أخول دفنك يجيها هاي زينب هي الحساب تحسابك والله وحش جنازته واللي يموت بغربته والله وحش جنازته يكسر الخاطر يضل والله حيره يكسر الخاطر يضل والله حيره وانت مين يحضر إليك وانت مين يحضر إلك يا وسام خير صوالك وانت مين يحضر إلك يا وسام خير صوالك حمصها يا الأسيرة لا خبر من حمصها يا الأسيرة لا خبر لا خبر من حمصها يا الأسيرة أي يموت بغربته والله وحشة جنازته واللي يموت بغربته قول والله وحشتنا يكسر الخاطر يضل والله حيرة يكسر الخاطر يضل والله حيرة اي وانت مين يحضر الك يا وسن خلص وهلك وانت من يحضر إلك يا وسط خلص وهلك لا أخوتك لا أهل لا عشيرة لا أخوتك لا عشيرة أي والنعش من يحمله وانت خوت بكربة وانت خوت بكربلة لا خبر من حمصها يا الأسيرة لا خبر من حمصها يا الأسيرة يا الأسيرة روحي يا أما وعاتبه يا الأسيرة ميتة من يوم السبيل يبقى نور حجابك ما يضمها يبقى نور حجابك شنو سبح زينب غمض عينيك غمض السيد عبد الخالق من حنا هي هي بالحين نامي رغد بالحين نامي رغد لا يسوء لا هم بعد هذا حيسني الخاتمة يا صباتي خلي يشوفون اخوتك موت وانت بدمعتك خلي يشوفون اخوتك يصيح يوم ما فاطمة ما حضرتي سامي صابت ما يضم ما يضابط والقمر يا أم تضوى لفي بروحك لوى لفي روحك باللوى والقمر يا أم تضوى وبكي يا أم براحتك وبكي يا أم براحتك دمعة دمعة وبكي يا في روحك باللوى والقمر يا أم تضوى وابكي يا أم براحتك دمعة دمعة وابكي يا أم براحتك دمعة دمعة يصيح سبع القنطرة والشمر طاقني ترى صيح سبع القنطرة شنو والشمر طاقني ترى سب ابويا بغبته من المنعة سب ابويا بغربته من المنعة يمشي وياي بقصد وانا قلبي صوت اي مريض مهجته من اسمع صوت اي مريض مهجته من اسمع من شتاني من شتاني ازعلت ابويا وصحيت من شتاني من شتاني باوعيت لي وسامحيت من شتاني قلت لي شوقه